سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالى الله وجل الله سبحان الخالق رب العزة بارينا وثبت تدعوه مدامعنا ويادينا سبحان الخالق رب العزة بارينا وثبت تدعوه مدامعنا ويادينا سبحان الخالق هادينا رضي الإسلام لنا دينا سبحان الخالق هادينا رضي الإسلام لنا دينا سبحان الخالق هادينا رضي الإسلام لنا دينا الله الله جلت أسماه الله الله جلت أسماه جلت أسماء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالى الله وجل الله النفس إلى الخلاق تسبح ذواقا والروح إلى نفحات الخلوة مشتاقا النفس إلى الخلاق تسبح ذواقا والروح إلى نفحات الخلوة مشتاقا والدمعة تجري رقراقا من عين حنين دفاقا والدمعة تجري رقراقا من عين حنين دفاقا والدمعة تجري رقراقا من عين حنين دفاقا حنت تغشى وتريد رضا وتريد رضا وتريد رضا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالى الله وجل الله روحي يا نافخة وتشتاق إلى نجواك نفسي يا بارئة لجأت لمني رحمك روحي يا نافخة تشتاق إلى نجوى نفسي يا بارئة لجأت لمن رحمك من أنا يا خلاقي لولاك من يكلو هذا الكون سواك من أنا يا خلاقي لولاك من يكلو هذا الكون سواك يا قلبا تاه ارجع لله يا قلبا تاه ارجع لله ارجع لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالى الله وجل الله يا رب أتى المسكين يرتل بين يديك آيات الذكر يمد يد المحتاج إليك يا رب أتى المسكين يرتل بين يديك آيات الذكر يمد يد المحتاج إليك لبيك يرددها لبيك توكل يا رحمن عليك لبيك يرددها لبيك يتوكل يا رحمن عليك فرحم شكواه واقبل مسعاه فرحم شكواه واقبل مسعاه واقبل مسعاه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تعالى الله وجل الله سبحان الله تعالى الله وجل الله سبحان الله تعالى الله وجل الله